وما بالكم بمن انتقل من دار الفناء الى دار البقاء. يقولون على المؤمنين موتا حتى اذا دخلوا القبور، وما من المؤمنين ميت فهم احياء عند رب المشور. ايها الاخوه المؤمنون، نستهل فقرتنا الثانيه في هذا الاحتفال الكريم في توديع الاخ الفاضل مع ايات مباركات من كتاب الله الحكيم مع فضيله الاستاذ القارئ الشيخ ضياء الدين الجلالي القارئ في الاذاعه والتلفزيون بجمهوريه مصر العربيه المقيم بقريه شبرا تمر العاجره بالايمان مركز سلطه محافظه الغربيه. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السماوات وما في لله ما في السماء

الله يا مولاي صل على حد في النفس قال صدق الله العظيم. الله ينور عليك عم الشيخ. الله ما يديك الصحة يا رب. وَاَقْوَى اللَّهُ إِلَّا الله